وهذا عن أبي حنيفة أيضا. نعم هي يعني ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لكن لا يدل على الوجوب لا هذا الحديث ولا غيره، بل الأدلة الأخرى تدل على عدم الوجوب كحديث الضمام، حديث عبادة بن الصامت وغيرهما من الأحاديث. نعم. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عقبة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. أبو الأسود النوفلي يتيم عروة، نعم، محمد بن عبد الرحمن النوفل كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن ووضع رأسه على كف يده اليمنى ونصب ذراعه هكذا ونام مضطجعا. لماذا؟ حتى إذا نعس وسادت النعاس يعني وأرادت يده أن تسقط ينتبه حتى لا يأخذه النوم. نعم نعم ذراع منصوب. قال يعني الحافظ قيل الحكمة في أن القلب في وجهه اليسار فلو اضطجع عليه لاستغرق نوما لكونه أبلغ في الراحة، بخلاف اليمين فيكون القلب معلقا فلا يستغرق. الشعر صحيح لكن نتكلم عن القصة. صحيح من قطر من اعتبار يقول يعني روينا من نجوم السحاب كان حافظ ونوي يقول ضعيفة سادة من قطر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، فهذا أمر، حديث صحيح رواه الترمذي أمر بها صلى الله عليه وسلم. أبو داود أيضا. وأما ما ورد عن الصحابة عن بعض الصحابة كابن مسعود أو إبراهيم النخعي من التابعين ما يدل على كراهة هذه الضجعة، أو كما نقلنا من قبل عن ابن عمر أنه قال أنها بدعة، وأنه كان يحسب من اضطجع، وكان الحسن لا يعجب الاضطجاع، هذا يحمل على ما إذا فعل في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في البيت ووصفت عائشة ذلك عنه في البيت، فمن فعل ذلك في البيت لا ينكر عليه، لكن الذي ينكر عليه أن يكون هذا في المسجد كله نايم وكل مضطجع في المسجد، هذا لو كان ثابتا لنقل عنهم أنهم فعلوا ذلك، بل نقول أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا فعل ذلك حصبه ورمى بحصى حتى لا يضطجع. فأرجح الأقوال في هذا أنها مشروعة في البيت، Thank you. الحزم يقول واجبة. نعم يعني هو لا يبعد أن تكون واجبة لهذا الأمر، لكن أهم شيء أنها لا تصنع في إلا في البيت. شرط صحة صلاة الفجر. لا لا هي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أو الإمام لا يأتي إلا مع إقامة الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يكون في البيت، وهي ضجعة موجودة يعني قبل الفجر، فالذي أتى قال كيف يفعل؟ ما يفعل الذي أتى المسجد لا يفعل. أما هنا في هذه البلاد فأنا صليت في البيت الأذان أذن وجيت خلصت الصلاة، أعوذ بالله من الشيطان طول ما شيء غريب. سبحان الله أمات علينا صلاة حسبي الله. ابن عمر في سنة داود لم ينكر يعني الاضطجاع عندما بلغه حديث أو قال أخرى أو قال أسلت له من ذلك قال لا. نعم ابن عمر يعني الظاهر أنه يعني أنت ينكر فقط في المسجد الذي يضطجع في المسجد. هذا هو الذي قلنا. هذا قال في حديث يعني ابن داود شخص صالح يعني بلغ ابن عمر أن أبو هريرة قال يعني فليطجع عندما سألوه الأمير قال أكثر أبو هريرة قال وأصلت من ذلك شيء قال لا ولكن جرؤة وجرؤنة لكن جرؤة أبو هريرة يعني من جرؤة وجرؤنة. الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليطجع على يمينه، فقال له مروان بن الحكم أما يجي أحدنا من شاهد للمسجد حتى يطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه قال لا. قال فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه، فقيل ابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال لا ولكنه افترى على رواية وجبنا. فبلغ ذلك أبو هريرة قال فقال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسي. نعم أبو دعوة عند صحة دعوة نعم تقول ابن عمر بدعة يحمل على هذا في المسجد. قال الحافظ وأفرط ابن حزم فقال يجب على كل أحد وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، ورد عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به وفي حفظه مقال، والحق أنه تقوم به الحجة. وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمر يقول وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحسب من يفعله في المسجد، أخرجه ابن أبي شيبة. هذا هو الصواب في المسألة والله أعلم. وأما يعني قد ورد أن عائشة قالت كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن به الصلاة. فهذا إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع دليل على عدم وجوب هذه القرينة الصارفة الأمر الوجوب. باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. قال حدثنا أبي بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن للصلاة. باب الحديث بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظا حدثني، وإلا اضطجع. قلت لسفيان: فإن بعضهم يرويه ركعتين الفجر. قال سفيان: هو ذاك. نعم. باب التطوع مثنى يعني؟ لا لا، هذا ماشي صح، سيأتي إن شاء الله. نعم. أنا كنت عندي صلاة رجع كان الثاني يعني قبل الفجر وبعد ركعتين. هنا نفهم صراحة أن صلاة ركعتين ثم اضطجع بعدها. حتى في الأول من الحديث عندنا وضع شهر استثناء على بعض الحالات. كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظا حدثني، وإلا اضطجع. وفي الرواية الأخرى سنة الفجر. قبل يعني الفجر، ضجع بعد الفجر بعد أن يصلي ركعتين. هذا نوم كان يعني ينام وقت السحر صلى الله عليه وسلم. نعم. نقول هذا الحديث يعني ليس بصارف عن رجعتي الفجر، يعني إذا كان في صارف فما في هذا الحديث، لأن هذا ما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع الفجر بعد ركعتين. بلى، كان إذا صلى سنة الفجر. فإن كنت مستيقظا حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. الحالتين ان هذه يعني هذا الفعل منهم في قيام رمضان مع الجماعة وشهود الخير، فإن رخص لهم في هذا ليس للكسل والتعب الذي يهجم على الإنسان من النعاس وكذا، وإنما هذا لطول القيام. لذلك جاء في نفس الحديث: يعتمدون على صيام طول القيام، يعني فقط ألم في الرجل لكن هو ذهنه حاضر. أما الأخرى هذه يعني تعبت ليس من الطول فقط بل حتى من النعاس فمسكت فيها. فالذي وحده يعني عندما يتعبون على الكنان، يعني المسألة هنا مسألة نشاط وكسل. نعم. يصلي أحدكم نشاطا، وهنا مسألة يعني هذه واحدة، والأمر الثاني التعب، يعني النشاط موجود لكن رجله تعبت من القيام من من من الاعتماد عليه كثيرا. نعم. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج بن الفضائي عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل أخف منه تعاهدا على ركعتي الفجر. هذا قالت من النوافل، رد على من يقول بوجوب ركعتي الفجر. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. وفي حديث مسلم عبد الله بن شقيق سأل عائشة عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه: وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. نعم.

نعم، هذه طبعا كلها حديث تدل على أنه التطوع الأصل فيه متنى متنى ركعتين ركعتين، لكن الخلاف هل يجوز أن تصلى أربعا على ما جاء في بعض الأحاديث أربع ركعات أو ركعتين، أو صلاة الضحى صلى ثمان ركعات، هل فيها أنها كانت ركعتين ركعتين ركعتين بهذا التفصيل حديث أم هاني وغير ذلك من الأحاديث التي فيها أنه كان يصلي يعني في الضحى أربعة أو ست أو ثمان، في أحاديث مختلفة في هذا، هل فيها أنها كانت كلها ركعتين ركعتين؟ هذا يحتمل، ويحتمل أن هذا نوع وهذا نوع، وهذا يجوز وهذا يجوز، الأمر واسع. بمعنى أننا لو أن رجلا صلى أربع ركعات متواصلة نقول له أتمت أو ابتدعت أو يعني صلاته غير مقبولة لأنها خطأ، صلاة النهار مثنى مثنى اثنين اثنين ولا يجوز غير هذا. هذا الكلام، الكلام هنا قد يقال نعم الأفضل اثنين اثنين، نعم ما في مشكلة، لكن إذا فعل هذا وصلىها أربعا نقول لا لا أعد صلاة ركعتين، روح عيدها ركعتين ركعتين أربعة ما تصل. هذا يحتاج إلى يعني دليل واضح حتى تبطل له مثل هذا العمل. نعم. على 11 ركعة على ذلك الآن، يعني لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنة صحيح، بس كلمة لا يجوز أحد قالها؟ أنا ما، أنا بالنسبة لي يعني أنا ما قلت ما يجوز، إذا في أحد قال أنا غير مسؤول. نعم صح، قلنا هذا الأفضل. الآن في صلاة التطوع كلها كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا متواصلة بلا جاء في النص، وإنما وردت ركعتين ركعتين هذه الأثار التي جاءت في البخاري. ورد أربعة، ورد أربعة أيضا، لكنها كانت مجملة. أيوة ما أربعة، ما إيش يقول لك أربعة، ما قال لك اثنين اثنين، قال لك أربعة، يعني الأصل في الأربعة إيش؟ أربعة، ما تكون اثنين اثنين، لكن لما يعني هذا ورد في سؤال الرجل لما سأله كيف صلاة الليل قال مثنى مثنى، وقال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى على رواية النهار، فتكون هذه هو هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. وأما الكلام في تحديد أربعة أن تكون مثنى مثنى ولا يجوز اثنين، لا يجوز أربعة متواصلة، هذا يحتاج إلى دليل، أو مثلا لا يجوز أن تصلي مثل الظهر، ما في نهي عن هذا. قال ما أنهم لم يرد الصورة الأخرى كما قلنا في صلاة التراويح، نقول هنا نقول من السنة ألا تصلى إلى ركعتين ركعتين ورقة القولات. طيب وإذا صلىها أربعة كمن زاد على التراويح على 11 يعني إذا صلى أربعة نقول أنه خالف السنة ومبتدع، ابتدع في هذا؟ نقول في هذه، إيش تقول في هذا؟ لا أنت زيادة على 11 لو ما جاء عن الصحابة أنهم زادوا، والله لا نزيل أي شيء، انتبهت؟ لكن ورد عن الصحابة أنهم زادوا، فلذلك القول ببدعيتها لا نقول. أما هنا إذا لم يرد فهل نقول ببدعية هذه وأن نصلى ركعتين ركعتين ولا يجوز زيادة، وأن من صلى أربعة نقول له أعد صلاتك صلي ركعتين ركعتين؟ ثبت عن الصحابة أنهم صلوا أربعا فلا نقول لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعة ليس عن الصحابة فقط. هذه هي المشكلة. المشكلة أنكم حملتم يعني حديث صلاة الليل والنهار مثل مثنى أن هذا الأمر لا بد أن يكون في كل صلاة على هذا النحو. يعني جعلتم هذا الحديث هو يجب التزام هذا الحديث في كل صلاة، ما قلتم أن هذه يعني أن هذا الأفضل، فحملتم كل حديث. يعني لما قالت أربعة لا تسأل عن طولهن وحسنهن، قلت أيضا محمول يعني الأربعة هذه اثنين اثنين، إيش أربعة وأربعة؟ ليش ما فصلت مثل ما فصل ابن عباس ركعتين ركعتين ركعتين؟ لماذا أربعة؟ ماذا تريد أكثر من أربعة؟ ماذا تريد تقول؟ تقول أربعة متواصلة لابد تقول هكذا، هي أربعة خلاص انتبهت. لكن في أدلة دلت على أنه هذا الأفضل وهذا أكمل، كما قلنا مثل ما قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وصلى صلى الله عليه وسلم بعد الوتر خلاص. يعني هذا القول قول مبتدع، انتبهت؟ يعني قول بأن هذا لا يجوز قول مبتدع، لا ما أحد سلف بهذا الكلام، انتبهت؟ فيبقى عندنا إيش؟ عندنا الذين يقولون تصلى هكذا، نعم، لكن لو صلىها ركعتين ركعتين، هل صلى غير ركعتين؟ صلى أربع متواصلة، هل يعني مثل البخاري الآن هل يقول أنه إذا صلىها على هذا النحو متكاملة أن الصلاة باطلة؟ ما أحد يقول بها. فهذا القول الجديد. نعم. صح. سأل الرجل فقال صلاة الليل وعلى رواية والنهار مثنى ثم ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. هو الإشكال، عشان أنا فاهم قصدك، هو الإشكال في فهم كلمة أنه صلى أربعة، فأنتم تحملون أربعة، لا يعني الذين يقولون بهذا يحملون أربعة يعني أربعة اثنين اثنين، يعني فسروا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قول فسروا فعله على هذا يحتاج إلى شيء واضح. ليش؟ لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها أربعا أربعا، يعني كأن عائشة قالت مثل ما قال ابن عباس صلى ركعتين ركعتين ركعتين، فقالت عائشة وصلى أيضا أربعا وأربعا وثلاث وأيضا ثلاث وأربعا، هذا وست وثلاث، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثمان إلى التسع ثمانية متواصلة، ها؟ قال ثمانية وجلس ثم، فهذا يدل على ماذا؟ في صلاة الليل هو سأل عن صلاة الليل، هذا يدل على أن هذا الأمر ليس أمرا لازما، انتبهت؟ يعني هذا الأفضل أن تصلي ركعتين ركعتين، لا يدل على أنه هذا لازم أن تصلي ركعتين ركعتين، بدليل أنه ما فعل صلى الله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا على هذا ويكون عمله موافق لقوله، وأنه هذا نوع وهذا نوع، فعل ما أمر به أو ما حث عليه وهو صلاة الليل مثنى مثنى فعله، وفعل غيره لبيان جواز ذلك، فيكون الأمر واسع. فهذه صلاة الليل التي هي جاء فيها الحديث أصلا، فكيف صلاة النهار؟ نفس الشيء. نعم تفضل. نحسن شيخ، لو كانت النهار يعني التفصيل كان في الليل، يعني صلاة الليل لا لأنها كثيرة فجاء التفصيل فيها، لكن في النهار جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعة بعد الجمعة، بعد الجمعة صلى أربعة. ما يحتاج يقول متواصلة، هؤلاء العرب يعني الكلمة واحدة تكفي أربعة، لو كان فيها شيء ركعتين كان فصل هنا يحتاج. يلا الله يعين يا عز وطارق. لكن نقول ان هذه الاربع ركعتين. نعم. في جامعة الترمذي على حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قدر الظهر اربع وبعدها ركعتين، قالوا كتاب عن عائشه وام حبيبه وعيسى. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يصلي الرجل قبل الظهر اربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري وابن مبارك واسحاق واهل الكوفه. وقال بعض اهل العلم صلاه الليل والنهار مثنى مثنى يوم الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي واحمد. يعني كان الذي يشير ان الصحابه يرون اربع ركعات في غير الفصل. هذا ظاهر بس من قبل الظهر ما أذكر الآن. المهم قبل الظهر أنا يعني أنا بالنسبة لي مذهب واسع في هذا، بينهم تشهد أربع متواصلة ركعتين ركعتين، خليها على إطلاقها، اغسلها اجعلها مرسلة كما هي. ما في إيش؟ على كل حال الذي يعني إن شاء الله يزيل هذا الإشكال إذا وجد الأثار في هذا، وغالبا ستوجد أثار في هذا. عند أبي داود عن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى ركعتين. هذا جيد. صلى أربعة متصلة. جيد الحمد لله. يعني تقدم صلى ركعتين ثم تقدم صلى أربعة، فهذا يعني إن شاء الله يدل على دلالة واضحة أن أربعة يعني أربعة متواصلة. نعم. والحديث أن معناه أن بين كل ركعتين تشهد، وكان يقول كل ركعتين تشهد يعني في صلاة الليل. عائشة وكان يقول كل ركعتين تشهد. ما في إشكال يعني هذا يعني النوع يعني بس هذا يكون هكذا. نعم. باب التطوع بعد المكتوبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله، تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. قال وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله. صلاة النوافل الأصل أنها في البيوت وفي بعض الحديث، وكان يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، وجاء في الحديث إن ركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت، بل جاء الأمر بأن لا يصليها إلا في البيت، لا تصلى ركعتين بعد المغرب إلا في البيت. فالأصل في ركعتين المغرب هذا أن تصلى في البيوت، إلا أن يكون رجل يعني له بيت أو ليس قريبا من بيته، هذا شيء آخر، لكن هذا هو الأصل. نعم، الأصل أن لا تصلى إلا في البيت. إن ركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت، وفي أظن لا تصلي أو نهى عن الصلاة صلاة الركعتين بعد المغرب إلا في البيت، هكذا. نعم، إما نهي قال نهى أو لا تصلوا أو كذا، المهم فيها نهي. نعم، لا في نهي، ما زلت أنا إيش فيها نهي. ما أحد عنده يعني أتذكر أن الشيخ الشيطان ذكر أن هذا النهي يعني قال يوجد النهي عن الصلاة بعد المغرب في المسجد، قال يعني محمول على يعني ليس على الكلام الصحيح، قال وصار لها حديث جبار في المسجد. حديث إيش؟ يعني قال يوجد حديث نهي عن الصلاة بعد ركعتين في المسجد بعد المغرب، قال وصار لهذا النهي هو حديث جبار في المسجد. على كل حال يعني المهم اللي يهمنا موضوع انه يوجد نهي. لا في نهي صريح. نعم. باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جمعا وسبعا جميعا. قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال وأنا أظنه. كان عند الجمع لا يتطوع بعد المكتوبة. نعم. باب صلاة الضحى في السفر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمانية ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. صلاة الضحى كان ابن عمر يقول إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوا، والمقصود بمحدثة الظاهر أن إحداث المقصود هنا إحداث في المسجد أو التزامها في المسجد، فكان ابن عبد الله بن عمر جالس إلى حجة عائشة والناس يصلون الضحى فسئل عنها فقال بدعة، ولذلك ظهر النهي عنها إذا كانت في المسجد. وقال ابن عمر عن صلاة الضحى: بدعة ونعمة البدعة، بالمعنى اللغوي طبعا، يعني أنها لم تكن مشهورة ومعروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلونها في المسجد، وإنما هذا يعني الناس صاروا يصلونها في المسجد، فهي مثل يعني صلاة القيام كانوا يصلونها في البيوت، فاجتماعهم على إمام واحد في رمضان، أو كانوا يصلونها متفرقين، اجتماعهم على إمام واحد في رمضان في المسجد، قال عمر: نعمة البدعة هذه. لذلك ورد عن ابن عمر أنه قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها، وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها. يعني عموما الأثار الواردة عن ابن عمر فيها أنها بدعة، يعني والله أعلم تحمل على هذا المعنى، على فعلها في المسجد، وإلا فلا يظن في الصحابة أن يحدثوا شيئا من عند أنفسهم ويلتزموه، بل ويؤصلوا للبدعة بقوله بدعة ونعمة البدعة، يعني أن كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وابن عمر يعرف هذا. هذه مثل ما فعل عمر رضي الله عنه وقال نعمة البدعة هذه في صلاة التراويح. نعم. نعم، لكن في ما زلت أقول في نهي. هذا يعني الحديث المذكور في الباب، وذكر حديث عائشة أنها قالت ثم يصلي المرء ثم يصلي ركعتين، يعني ذكر حديث عائشة أنها لم يصلي هذا الشيء وقع في المسجد. في مسلم ثابت هذا الحديث الذي ذكره، قلت لأبي إن رجلا قال من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم يصلي إلا أن يصليهما في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه من صلوات البيوت. قال: من قال هذا؟ قلت: محمد بن عبد الرحمن بن أبي لؤلؤة. قال: ما أحسن ما قال، أو ما أحسن ما انتزع. والحافظ أيضا لما تكلم على هذا الموضوع قال: أغرب من لأنه يعني هذا الأمر من هذا الحديث صلاة البيوت كل استثناء البيوت. أنا ما زلت على ما أنا عليه حتى إن شاء الله أعلأتي لكم بها، لأن حتى قريبا يعني وقفت على هذا النهي. حديث نصف تفضل الفجر في جماعة ثم جلس حتى تطلع الفجر ثم صلى ركعتين. تطلع الشمس. نعم. هذا وعد أنه يصلي الضحى في البلد. لا، هذه ركعتين ممكن تسميها ضحى وممكن تصليها ركعتين يعني بعد الشروق غير الضحى. فعلها في المسجد يعني حث على ذلك صحيح؟ فيكون يعني قول ابن عمر هذا على حسب ما بلغه. باب صلاة الضحى في السفر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يعني يقول القاضي عياض: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة لأنها مخالفة للسنة، ويؤيده ما رواه أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم وقال: إن كان ولابد ففي بيوتكم. فالإنكار هو نفي لصفة معينة. ورد النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ورد أنه صلى الضحى أربعا والضحى ست ركعات، وحديث المهاني ثمان ركعات. في حديث 12 ركعة، وفي حديث عائشة عند مسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. كل حال ما ورد أكثر من 12 ركعة. هل نطلب من الإخوة يبحثون ولا ما؟ ما أحد جاب شيء اللي انطلبناه ولا أحد فعل شيء، بس كلام. نعم انتهيت؟ طيب وين ساكت؟ طيب خلينا نشوف. يطلع عليه.